معدل وابن معدل على الاصل ما يتبدل بالوقفات مني عندهم بس اسم الاول يسجل بس اسم الاول يسجل هذا اللي يحلفون براسه عدوانه قبل اهلي وناسه هذا الكانسر خشم الدنيا يذل كل الدنيا وما ينذل شايل ناس بقلبه وعينه حيط للخوان وربعي مخبى الكل من يندك بينا هذا اللي يحلفون براسه عدوانه قبل اهلي وناسه هذا الكانسر خشم الدنيا يذل كل الدنيا وما ينبل ياهو الهدد هد هد هد يعبر عسد هد هد هد يوم الاسود يوم الهد نجمة بقصد الليل التايه اسمي شوفه التايه اسمي شوفه شد شد شد شد عالكلفة شديت حزامي وياهو اللي يوقف قدامي وين تروح وتسأل عني تلقاني دقيت أحلامي هذا اللي يحلفون براسه عدوانه قبل اهلي وناسه هذا الكانسر خشم الدنيا يذل كل الدنيا وما ينبل اللي رايح لا يرد رد رد رد خلو يشرد رد رد رد احنا من نهد هد هد هد نكسر من شد شد شد شد وكلها بسدتنا من الخايف والما خايف Shut, shut, shut!